بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للوزير بن هبيرة رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى المسألة 68 بعد 200 والألف، وهو في كتاب الرهن. فقط قبل أن نواصل، كانت مرت مسألة في آخر درس يعني وهمت فيها وأخطأت فيها، عند الكلام عن شرط عن جواز رهن الحيوان، فذكر المؤلف يعني أنه يجوز رهن الحيوان، ويدخل في ذلك جواز رهن يعني هل يدخل في ذلك جواز رهن العبد والأمة؟ فكنت قلت يعني أن الأمة لا ترهن، لكن هذا غير صحيح. الأمة يجوز رهنها، ولكن الذي لا يجوز اللي هو إعارة، يعني هناك فرق بين حكم إعارة الأمة لغير المحرم غير مسألة رهن الأمة. يعني فرهن الأمة جائز، يعني عند في المذاهب الأربعة كلها أجازوا رهن الأمة، يعني ولو لغير محرم يعني يجوز أن تكون رهنا، ولكن وضعوا ضوابط يعني والشروط وكذا. فوصلنا إلى المسألة 68 بعد 200 والألف. قال: واختلفوا فيما إذا اشترط في عقدة الرهن أن يبيعه، هنا صواب العبارة أن يبيعه المرتهن عند المحل، أن يبيعه المرتهن عند المحل. مكتوب في النسخة مكتوب عنه والمحل، عنه والمحل، لكن الصواب عند المحل، الصواب عند المحل، هكذا هذا الصواب. قال: واختلفوا فيما إذا اشترط في عقدة الرهن أن يبيعه المرتهن عند المحل. احنا عندنا الراهن، يعني مثلا الآن ايه زيد اشترى شيئا من ايه من عمرو، زيد اشترى سيارة من عمرو او ورهنه مثلا ايه عقارا، او رهنه سيارة اخرى لحين ايه سداد الثمن. فزيد هو الراهن، وزيد هو الراهن اللي هو المشتري المدين، هو الراهن يعطي شيئا من ممتلكاته رهنا، والمرتهن اللي هو مثلا الايه البائع اللي هو صاحب الحق الدائن، فهو مرتهن، هو الذي ياخذ الرهن يحجزه لحين سداد مستحقاته. فهنا يعني لو اشترط يعني اشترطوا في يعني عقد الرهن أن المرتهن يبيعه عند المحل، يعني مثلا الآن يعني هناك أجل لسداد الدين، فإذا حل الدين ووجب سداد الدين وتأخر، يعني مثلا زيد اشترى شيئا بثمن مؤجل على أنه يسدد الثمن بعد سنة، وأعطى شيئا مرهونا عند عمرو، فالشيء المرهون بقي محفوظا عند عمرو، واشترط مثلا عمرو أنه إذا مرت السنة ولم تسدد مباشرة سيبيع الإيه سيبيع الرهن ويستوفي حقه منه. فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: يجوز الشرط وللمرتهن أن يبيعه، يجوز الشرط وللمرتهن أن يبيعه. وقال الشافعي: الشرط باطل، وهل يبطل الرهن على قولين. يعني لأن الأصل في موضوع الرهن هذا أنه هو يعني البيع يكون عن طريق القاضي، وله يعني ضوابط معينة، أو يباع يعني لابد يكون برضا الطرفين في مسألة بيع الإيه الرهن، ليباع يعني بثمن مقبول وبدون إضرار يعني بالراهن وكذا. قال: واختلفوا فيما إذا اعتق الراهن العبد الذي كان رهنه، هل ينفذ عتقه أم لا؟ فقال أبو حنيفة ينفذ عتقه سواء كان المعتق موسرا أو معسرا، يسعى العبد في قيمته إن كانت أقل من الدين ويرجع على الراهن. يعني إذا كان الرهن عبدا، فالآن مثلا زيد اشترى سيارة من عمرو، والسيارة مثلا ثمنها 10,000 دولار، سيسددها بعد سنة، وأعطاه عبدا، قال له هذا العبد إيه خذه عندك يعني رهنا، لحين سداد الثمن سنفك الرهن ونسترد الثمن. وبعد ما أعطاه العبد يكون رهنا عنده، فزيد قال عبدي الذي المرهون عند فلان حر لوجه الله تعالى. فالآن الآن تورط الثاني في مشكلة، وأخذ العبد يعني رهنا حتى يبيعه ويسترد حقه منه، والراهن اعتق العبد. فالإمام أبو حنيفة قال ينفذ عتقه سواء المعتق هذا كان موسرا أو معسرا، العبد يصبح حرا. ولكن العبد، لكن الإمام أبو حنيفة هنا وضع أيضا إيه يعني شرطا أو قيدا لتوفية مستحقات صاحب اللي هو المرتهن، فقال العبد صحيح أصبح حرا، ولكن عليه أن يعمل، عليه أن يسعى أن يعمل ويجمع يعني أموالا ويسددها للمرتهن بقيمة الدين، يعني لأن هو العبد كان مرهونا بدين معين. مثلا هو الآن زيد اشترى سيارة ب10,000 ومدين ب10,000 لعم، وأعطاه عبدا رهنا، وبعدين اعتق العبد، فقال اذا العبد عليه ان يعمل ويجمع 10,000 يسددها للمرتهن حتى يعني يتم اخلاء سبيله، ولكنه العتق نفذ. وقال مالك ان كان موسرا نفذ عتقه وعجل الحق للمرتهن او رهنه غيره. الامام مالك قال والله ننظر هنا الى حال الراهن، الراهن الذي يعني اعتق العبد، فنقول اذا كان موسرا فعليه العتق نفذ، ولكن عليه اما ان يعجل سداد ما عليه من المستحقات، وكان اعطاه الرهن عشان يسدد 10,000 بعد سنة، فالان عليه ان يسدد 10,000 فورا، لان الرجل الاخر المرتهن هو عمرو هو وافق على تأجيل الدين لمدة سنة لأنه معه شيء يوثق به هذا الدين اللي هو العبد المرهون. فطالما العبد اعتق فأصبح ليس معه شيء يوثق به دينه، فيجب أنه يسدد له حقه فورا أو رهنه غيره، أو يرجع يرهنه شيء آخر غير العبد الذي اعتق، فيرهنه عبدا آخر أو شيء آخر من ممتلكاته، هذا كله إذا كان موسرا. وإن كان معسرا لم ينفذ عتقه وبقي رهنا. الإمام مالك يقول إذا كان المعتق هذا معسرا هو لا يملك في الدنيا إلا هذا العبد، والآن عليه يعني دين 10,000 وراح أعتق العبد وليس عنده شيء يسدد الدين، فلم ينفذ عتقه وبقي العبد رهنا. فإن أفاد مالا قبل الأجل، طيب افرض قبل نهاية السنة مثلا الراهن هذا كان معسرا، ولكن قبل نهاية السنة مثلا مات عمه ولا أخوه ولا كذا وورث منه مقدارا من المال وأصبح يعني قادرا، نفذ العتق وعجل الحق. إذا صار موسرا قبل حلول الأجل فالعتق ينفذ، ولكن القاضي يلزمه بتعجيل سداد الدين. وإن بقي على إعساره بيع عند الأجل. إذا بقي الراهن معسرا فالعتق لا ينفذ، وعند حلول الأجل يباع العبد ويستوفي المرتهن حقه منه. وقال أحمد إن كان موسرا ضمن قيمته وتكون القيمة رهنا مكانه رواية واحدة. يقول الإمام أحمد إذا كان الراهن موسرا ورهن عبدا وأعتقه فإن القيمة تكون رهنا مكان العبد. يعني مثلا العبد هذا يقوم كم قيمته تسوى في السوق، وقيمة العبد تكون رهنا، يرهن قيمة العبد. رواية واحدة: وإن كان معسرا فهل ينفذ عتقه؟ طيب إذا كان الراهن معسرا فهل ينفذ عتقه عند الإمام أحمد؟ قال أصحابه: على روايتين تخريجا من عتق المفلس منصوصا عليه، والمنصوص في الرهن جواز عتقه موسرا كان أو معسرا. يعني يقول الإمام أحمد في قضية الرهن، يعني في رواية منصوصة ورواية مخرجة. الرواية المنصوصة أنه في قضية الرهن قال الراهن إذا رهن عبدا وأعتقه نفذ العتق سواء كان معسرا أو موسرا، فهذه الرواية المنصوصة في قضية العتق. لكن الإمام أحمد لما تكلم عن موضوع المفلس اللي هو الذي عليه ديون للناس ويعني وأفلس، يعني الديون اللي عليه أكثر من ممتلكاته، هو مثلا عنده عبد يسوى مثلا 5000 وعليه ديون 10000، فالقاضي يحجر عليه ويمنعه من التصرف. فالمفلس إذا أعتق مثلا هذا العبد، فالإمام أحمد قال إيه؟ لا ينفذ عتقه، لأن طالما هو يعني أفلس وعليه ديون أكثر من ممتلكاته أصبح العبد هذا ليس ملكا له، وإنما هو ملك لأصحاب الديون. فخرجوا عليها رواية في العبد المرهون إذا كان الراهن مفلسا، فقالوا يعني هذه نظير هذه المسألة فتقاس عليها. قال: وللشافعي أقوال، أحدها كقول مالك، والآخر كقول أحمد، والثالث لا ينفذ عتقه بحال، وهو الذي نصره أصحابه. يعني سواء كان معسرا أو موسرا قال لا ينفذ عتقه بحال. قال: واختلفوا فيما إذا وكل وكيلا في بيع الرهن ثم عزله. الراهن وكل وكيلا في بيع الرهن ثم عزل الوكيل، عزله عن الوكالة، فقال الشافعي وأحمد له ذلك، وقال أبو حنيفة ليس ذلك إليه إذا كان التوكيل في نفس الرهن، فأما إذا وكله في البيع بعد تمام الرهن فله عزله، وقال مالك له عزله على الإطلاق. يبقى إذن الشافعي وأحمد قالوا من وكل وكيلا في بيع الرهن فله له أن يعزله. والإمام أبو حنيفة رحمه الله قال هنا يفرق بين مسألتين: إذا كان وقت الرهن يعني كان حصل اتفاقية الرهن، قال له سأشتري منك كذا وعليك دين كذا وترهني هذا الشيء، وفلان يكون هو الموكل ببيع الرهن إذا أنت لم تسدد الثمن في الوقت المحدد واتفقوا على هذا، كان ضمن الاتفاق في الرهن، فهنا لا يجوز له أن يعزله. ولكن إذا لم يكن في الاتفاق وقت الرهن، وقت عقدة الرهن أو عقد الرهن لم يحصل اتفاق على أن يكون شخص معين وكيلا في بيع الرهن، ولكن هو يعني وكل شخصا أن يبيع الرهن في وقت آخر بعد البيع ثم عدل عن رأيه وعزله عن الوكالة، فيجوز ذلك. قال: واختلفوا في الرهن هل هو أمانة في يد المرتهن أو مضمون. الفرق بين الأمانة والضمان: الأمانة معناها أنه يعني إذا فرط أو تعدى يتحمل، وأما إذا لم يفرط ولم يتعدى فلا يتحمل الخسارة أو التعويض عن التلف. يعني عندنا في الفقه يد الأمانة ويد الضمان. فيد الأمانة يعني مثل إيه؟ مثلا إذا أودعت شيئا عند آخر وديعة قلت له احفظ هذا الشيء، ذهبت إلى شخص أمين وأنت تريد أن تسافر مثلا، والناس قديما كانوا إذا أراد أحدهم أن يسافر معه كيس مثلا فيه ذهب ولا كذا، لا يريد أن يتركه في الدار، فيذهب إلى شخص أمين ويقول له مثلا هذه صرة الذهب هذه احفظها عندك لحين إيه عودتي من السفر أخذها، فتكون يده يد أمانة. إذا فقدت أو ضاعت أو تلفت أو سرقت أو إذا كان بغير تعد ولا تفريط، يعني هو بذل كل ما في وسعه، الرجل الأمين هذا يعني بذل كل ما في وسعه وحفظها في المكان الذي يعني جرت العادة أنه يحفظ مثلا فيه الذهب ووضع عليه القفل بالطريقة المعتادة وصان الشيء وحفظه ولم يتصرف فيه ولا اقترب، وحصل أنه مثلا جاء لص وسرق متاع الدار كله وأخذ متاع الأصلي لصاحب البيت ومن ضمن ما أخذ يعني هذا الشيء الذي كان أمانة عنده، فهذا من غير تعد ولا تفريط شيء يعني خارج عن إرادته، فلا يغرم شيئا. إذا رجع صاحب الحق قل له والله حصل حادث يعني ليس لي فيه يعني يد ولا يتحمل شيء. أما إذا كان تعدى أو فرط مثلا لم يحفظ يعني هو أمواله الخاصة به يحفظها في مكان أمين وعليها قفل وعليها كذا، وهذه مثلا الأموال التي أمانة عنده وضعها مثلا أمام الدار من كذا أمام الناس أو أنه أخرج هذه الأموال وتصرف فيها وهو غير مأذون له في التصرف فيها وبعدين ضاعت أو كذا، فإذا يعني حصل منه تعد أو تفريط فحينئذ إيه يتحمل الغرامة ويتحمل التعويض. أما يد الضمان فمعناها أنه يضمن سواء تعدى وفرط أو لم يتعدى ولم يفرط. فإذا كان الشيء مثلا يعني مثل المقترض مثلا، يد المقترض تعتبر يد ضمان وليست يد أمانة. يعني أنت مثلا الآن إذا أقرضت شخصا أعطيته مثلا $1,000 قرضا خلاص على أنه يسدد لك الألف هذه بعد سنة مثلا، فأخذ $1,000 وبعد ما خرج من عندك جاء لص ورفع عليه السلاح وسرق منه $1,000 وهو يعني لم يهمل ولم يفرط في شيء وكذا، كان حافظها يعني في مكان وضعها في يعني كما جرت به العادة وضعها في جيبه في مكان مخفى، ولكن حصل شيء يعني خارج عن إرادته أو حصل حريق في البيت واحترقت الأموال أو كذا إلى آخره، أو كان مثلا استعار دابة والدابة ماتت مثلا وكذا من غير تعد أقرضته شيء مثلا دابة وماتت في شيء ليس فيه تعد ولا تفريط، فيد المقترض هي يد ضمان، هو ملزم المقترض ضامن، ولكن الوديعة يده يد أمانة لا يعوض إلا إذا يعني كان الشيء فيه تعد أو تفر. فهنا في موضوع وجود الرهن في يد المرتهن، هل هذا من باب الأمانة أو من باب الضمان؟ يعني الآن زيد اشترى مثلا شيئا من عمرو وعليه دين سيسدده بعد سنة، وزيد رهن شيئا من ممتلكاته وضعها عند عمر على أنها رهن في يده، فهل يده يد أمانة أو يد ضمان؟ هل إذا تلفت من غير تفريط ولا تعد هل يضمن أو لا يضمن؟ فقال أبو حنيفة هو مضمون بالأقل من قيمته أو الدين، هو مضمون بالأقل من قيمته أو الدين، فإن هلك في يد المرتهن وقيمته والدين سواء صار المرتهن مستوفيا لدينه حكما. أبو حنيفة هنا قال ننظر إلى قيمة الرهن وقيمة الدين، يعني مثلا الآن زيد مدين ب10,000 وأعطى مثلا عمرا أعطاه عبدا قيمته 5، وقد يعطيه عبدا قيمته 10 أو يعطيه عبدا قيمته 15,000، فإذا إيه عندنا صورة يكون الرهن قيمته تساوي قيمة الدين. فلما أبو حنيفة قال إذا كان الرهن قيمته تساوي قيمة الدين وهلك أو تلف عند المرتهن خلاص يبقى هو إيه استوفى دينه، يضمن ذلك. يعني عمرو ليس عليه، زيد ليس عليه أنه يسدد الدين مرة أخرى، لأنه الرهن تلف عند المرتهن، والرهن قيمته تساوي قيمة الدين، إذن برأت ذمة الراهن. وإن كان قيمة الرهن أكثر فالفضل أمانة. لو هو مثلا زيد مدين بعشرة آلاف ورهن عبدا قيمته 15,000، والعبد هذا تلف مات عند المرتهن مثلا، وقيمته أعلى من قيمة الرهن، فقال قيمة الرهن أقصد أعلى من قيمة الدين، قيمة الرهن أكثر من قيمة الدين، فالدين 10 والرهن قيمته 15 وتلف الرهن، إذن يكون قد استوفى دينه وأصبح كأن هناك 5,000 أمانة عند المرتهن عليه أن يردها لصاحبه. وإن كان أقل سقط من الدين بقدرها ويرجع المرتهن بالفضل. يعني الآن زيد مدين لعمر بعشرة آلاف وأعطاه شيئا رهنا قيمته 5,000 والرهن تلف في يد المرتهن، إذا المرتهن يعتبر قد استرد من الدين 5 وبقي له 5، فيطالب عمرا بسداد الفرق. وقال مالك يضمن منها ما يخفى هلاكه كالذهب والفضة والعروض بقيمته بالغة ما بلغت، ولا يضمن ما يظهر هلاكه كالحيوان والعقار. الإمام مالك له تفريق وجيه، فيقول الرهن هذا هل هو ذهب أو فضة أو أشياء ليست ظاهرة أمام الناس، فإذا كانت أشياء ليست ظاهرة أمام الناس والمرتهن ادعى أنها تلفت من غير تعد منه، ادعى ذلك، لا يصدق، لأن هذا لفساد الذمم، وممكن كل شخص مثلا يكون له مستحقات ويأخذ مثلا بعض الذهب رهنا وبعدين يقول والله الرهن ضاع مني بغير تعد مني أو سرق أو كذا، وهو في الحقيقة لم يسرق، لكن لا نستطيع أن نأتي بإثباتات، ويظل يطالب بدينه، يقولك أنت مدين بعشرة ألاف عليك أن تسدد العشرة ألاف، والرهن الذي أعطيتني إياه مثلا الذهب ولا الفضة والله هذه سرقت وليس لك شيء وأنت مدين ما زلت مدينا بالعشرة ألاف. فقال هنا لا يصدق في هذا، وهو ضامن، إذا الرهن تلف عند المرتهن فهو ضامن له، يده يد ضمان، طالما الشيء هذا مما لا يظهر هلاكه. أما إذا كان الرهن شيئا يظهر هلاكه، أعطاه الرهن مثلا أعطاه بعيرا كبيرا، والبعير هذا وضع أمام الدار والناس كل الجيران والمر في الطريق يرون البعير، وبعدين البعير مات وكل الناس يعرفون أن البعير مات وشيء ظاهر ومرئي، فيصدق المرتهن والله لو قال له البعير مات فيصدق في ذلك. أو عقار مثلا رهنه عقارا والعقار انهدم، فهذا شيء ظاهر فالمرتهن هنا لا يضمن. وقال الشافعي وأحمد هو أمانة في يد المرتهن، إذا تلف كانت المصيبة فيه من راهن. الشافعي وأحمد قالوا الرهن يكون أمانة في يد المرتهن، فإذا تلف إذا ادعى أنه بغير تعد ولا تفريط صدق في ذلك، والراهن يتحمل الخسارة، لا يسقط عنه الدين ويبقى مدينا ورغم أن الرهن تلف، يقول هذا شيء بقدر الله ويتحمل المصيبة، يتحملها الراهن وليس المرتهن. قال وأجمعوا على أن المرتهن إذا تعدى في الرهن فتلف ضمنه. المرتهن إذا تعدى فتلف ضمنه. دايما عندنا مسألة التعدي والتفريط، التعدي اللي هو فعل ما لا ينبغي، والتفريط اللي هو ترك ما ينبغي فعله. فمثلا إذا كان الرهن مثلا دابة، فهو حمل عليها مثلا بضاعة فوق إمكاناتها، مثلا هي لا تستطيع أن تحمل هذه الحمولة فماتت بسبب انه حملها فوق طاقتها او جعلها تعمل شيئا يعني لا ليس في العادة انها تعمل، فهو فعل شيئا لا ينبغي، فهذا يسمى تعد. والتفريط اللي هو ترك ان يطعمها او يسقيها او ترك يعني ترك شيء ينبغي ان يفعله فتركه فتلفت بسبب اهماله، يعني انه ترك ان يطعمها او يسقيها فتلفت بسبب الاهمال، هذا يسمى تفريطا. واما مثلا اذا حملها فوق طاقتها او ضربها مثلا ضربا شديدا فماتت فهذا تعد. فالتعدي والتفريط نفس الشيء يعني، فاذا المرتهن اذا تعدى في الرهن او كذلك فرط فيه فتلف ضمنه. واجمعوا على ان نفقة الرهن على الراهن، اجمعوا على ان نفقة الرهن على الراهن وليس على المرتهن، فالراهن عليه ان ينفق على الرهن. واجمعوا على انه اذا انفق المرتهن على الرهن باذن الحاكم او غيره مع غيبة الراهن او امتناعه كان دينا للمنفق على الراهن. واضح؟ الرهن محفوظ في يد المرتهن، والرهن هذا يحتاج الى نفقات، مثلا كان الرهن دابة والدابة مثلا مريضة ومحتاجة الى علاج ومحتاجة الى، والمرتهن انفق عليها باذن الحاكم، اما لان الراهن غائب ليس موجودا في البلد، او ان الراهن ممتنع من الانفاق عليها وهذه نفقة يعني هو لابد ان ينفقها، فالمرتهن له ان ينفق على الرهن ويضيف ما انفقه الى الدين. هو مثلا له 10,000 وانفق على الرهن مثلا 2,000 دولار اخرى، اذا يصبح له مستحقات 12,000. بهذا ينتهي باب الرهن، ونقف هنا ان شاء الله، ونسأل الله تعالى ان ينفعنا واياكم بما قلنا وسمعنا. حتى يكون صفرا لاحقا. امين يا رب. مستمر يعني انا موجود ان شاء الله.